في دراسة تقول أن التربية العملية، تربية الأطفال عن طريق البحث، تزيد من مهاراتهم 7 أضعاف التربية عن طريق القول. لذلك نجد الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان كثير الوعظ وكثير الكلام، كان صلى الله عليه وسلم أغلب الأحاديث اللي فيها نصح كانت حديث بناء على موقف. فماشي صلى الله عليه وسلم يرى جيفة مثلا أو حيوان ميت، فيقول للصحابة مين منكم يرى يهتم بهذه الجيفة أو يشتريها، فيقول الصحابة ما أحد يا رسول، فيعلمهم فيقول لهم أن الدنيا بالنسبة للآخرة كذلك. انظر تربية عن طريق التعليم وعن طريق المواقف. أول فئة عمرية نبدأ بها موضوع التربية العملية فئة الأولاد والبنات من عمر 2 إلى 4 سنوات. هذه الفئة صحيح أنها صغيرة ولكنها تفهم وممكن توكل إليها مهام. ممكن يطلب من الطفل في هذا السن أنه يرجع صحنه، يعني هذا السن قادر على فهم هذا المبدأ أنه لما تخلص صحنك أمسكه ورجعه على المطبخ. To be a big help. الأمر الثاني ترتيب غرفة الألعاب. فنبغى نسوي تجربة عملية مع عملية. جلس كل الشائق حطيها هنا في الغرفة. الفائدة أنه حيتعلم من سن صغير موضوع الانضباط، موضوع الاعتماد على نفسه، عدم الاعتماد على الخدم مثلا والدادات، ويعتمد أنه كل ما يلخبط شيء بنفسه يرتبه. يلا جيب الثاني، جيب الكتب هذيك كلها حقت مريم الحلوة، نجيبها نحطها هنا. Ethan, how about the floor? All right, Sarah, help wipe it up. Where's your rag? I think it's in the bucket, Sarah. Can you get your rag and help Ethan wipe the floor? Wipe it up. سن من 8 سنوات إلى 10 سنوات. الأمر الأول أنه يبدأ يستيقظ لوحده في المدرسة، بس مبدأ التحمل مسؤولية الاستيقاظ يصير عليه. الأكل الفائض حق البيت مثلا اللي يعني حيروح مثلا من الصدقات، ممكن هو اللي يبدأ يعبي، هو يكون مسؤول عن إعطاء هذه الصناديق لعامل النظافة مثلا، فأيضا يتعلم العطاء بشكل عملي. عمر 11 إلى 13، من أبسط الأمور العملية اللي تعطى لهذا السن أنه يصير هو مسؤول عن مقابل البيت. فيصير الولد هو يأخذ قائمة المقابل مع أبوه يعني أو أمه أو خاله، أنت خاله أو أي أحد مسؤول معه، ويديله المقابل ويخليه هو يروح يجيب المقابل نفسه. المسألة في الحياة مثلا، ممكن تقعد تدي خطب طويلة عريضة للولد انه يا اخي لا تستحي، خليك رجال، خلي عندك جرأة، ولن يؤثر فيه شيء. ولكن لما تضعه في هذا الموقف، موقف مثلا المقاضي وانه يروح يتعامل مع الناس، اول مرة حيستحي، ثاني مرة حيستحي، ثالث مرة خلاص ستصبح عنده جرأة، فتكون قضيت على موضوع الحياة او الاستحياء باسلوب عملي. انا بس حتابع طبعا من بعيد لانه شارك، هو اظن مطلوب منه كيلو طماطم بشكل عام لازم يجي يوزنه هنا. الآن جاب الطماطم، جاء عند جسم الرز. وأيضا من القواعد أنه لو أخطأ في أمور طلبت منه جابها غلط، أكثر فائدة يتعلمها من أخطائه. فإذا جاب بعض الأمور خطأ وتعلم، أو قيل له والله هذه كانت غلط، المرة جاء خلاص فيحفظها ولم يخطئ. ما شاء الله يعني عارف يتحرك لوحده. هذه رسالة أيضا مرة أخرى، إحنا أحيانا نستصغر الأولاد، يعني نقول إنه هو مثلا عمره 12 سنة 11 سنة، ما يعرف، مسكين لسه صغير، ولكن إذا وضع في الاختبار تجد عنده المهارات المطلوبة وعنده كل القدرات اللازمة لأداء المهمة. انظروا إلى الآن ما شاء الله ما سأل، وراح لوحده للأماكن، يعني هو اللي عرف فين الفول، هو عارف فين الرز. فمرة أخرى لا نستصغر الأولاد، هم قادرون إذا أعطيناهم المسؤولية سيتحملوها. طيب احنا دحين وصل للسلامة فكرة، عشان يبقى تراجع الأمور سليمة ولا لا، عشان كل المطلوب موجود وبالطلبات بالضبط. لا تأكد لي من الطماطم. الطماطم ما شاء الله زبطت معاه يعني. طيب إذا نديله الفلوس عشان يحاسب. من ضمن المسؤوليات أيضا موضوع المحاسبة وتعامل هذا السن مع المال. يبدأ من هذا العمر يتعامل مع المال، يتعلم إنه لما يرجع الباقي لازم يعده. كلها أمور يتعلمها بشكل عملي وليس بالوعظي وفترة الكلام. خلاص أنا لقيت واحد. خلاص. يصير عندك سن 14 ل16 السن المراهقة، سن البلوغ. هذه الفترة يجد يعطى أمور تحسس أنه أصبح رجل وأصبح خلاص مسؤول عن البيت. وفي يعني أمثلة كثيرة بالمناسبة الحلقة يعني المشاهدين، إحنا بنعطي بعض الأمثلة، يمكن يوجد عشرات الأمثلة للسنين المختلفة. فواتير الهاتف يصير هو بنفسه يسددها. فإحنا دحين ندور على شباب أعمارهم بين 14-16 نشوف هل يقدروا يدفعوا فاتورة الكهرباء ولا لا. كان الوالدين لا لا ده لسه صراحة لسه في كلية يعني. لا الناس الناس كلية ما فيش يعني. لا ولا مرة هم دخلت أنا ما بيعدوا في البيت بقى باخد من ماما وديها ما عارف فاتورة الكهرباء؟ لا ما عملتهاش قبل كده ما دخلت والله ما عارف. دفعتها زمان وأنا صغير. لا يعني ما كنت قاعد بحجز. لا عمري ما دفعت فاتورة الكهرباء قبل كده. مصطفى حياك الله، كم عمرك؟ 16 سنة. 16 سنة ممتاز. أخ مصطفى عمرك سددت فاتورة كهرباء؟ لا. طيب تعرف كيف تسدد فاتورة كهرباء؟ لا ما أعرف. طب نبغاك تحاول تسدد فاتورة كهرباء. فواتير الكهرباء، فواتير الماء، فواتير التليفون يكون مسؤولية الشاب اللي عمره من 14 ل16 أن يسدد فواتير المنزل، فيتعلم التعامل بالمال، يتعلم تنظيم أيضا الوقت مرة أخرى، فيتحمل إنه والله إذا أنا ما تحملت المسؤولية في عواقب. تروح لتسوي أول شيء تسدد فواتير ولا سحب ولا إيداع ثم تسدد فواتير ولا نحط صال صالات كهرباء. طيب دي فاتورة الكهرباء. أيوة. وإيش هو نظام؟ ها؟ تخيل إيش اللي صار. You want more time؟ تبغى more time ولا لا؟ أضافية. عندك كم زرار؟ دي ثلاث أربعة. إيه. اديني يقول لي إيش صار عندك؟ ودي حن يقول لي إنه. برضو لأنك بتاخد وقت كثير بيقول لك إنه وقتك المحدد انتهى. طيب بعدين نكتب خروج وخلاص طبعا خطوة نعم شوية إيه؟ ليه؟ عشان قبل كده ما سددت. لأنها أول مرة بس العملية المفروض سهلة يعني. سهلة جدا يعني. أيضا من الأمور الأساسية وهذا منتشر في الغرب كثيرا، من 14 ل16 لازم يبدأ يعمل، لازم يبدأ يشتغل. ما ينفع الأولاد عندنا ما بيشتغلوا إلا بعد الجامعة، ما عمره عنده أي تجربة عمل وظيفة إلا بعد الجامعة. 14-16 ممكن يعمل عمل موسمي، يعني إذا لا يستطيع أن يعمل أيام الدراسة علشان لا تشغله يعمل في الصيف. الإجازات عندنا 3 شهور الشباب ما بيسووا فيها شيء، فلماذا لا يبدأ بعمل مؤقت أو بارت تايم موسمي في الصيف 3 شهور تنمي مهاراته وتكون مفيدة في السيرة الذاتية حقه. طلع الجبر علينا بسميات يدها وجب الشكر علينا مدعا لله أيها المبعوث فينا بك بالأمر المطاع بك شرفت المدينة مرحبا يا خير دار. بنيات الواجهة وجب الشكر علينا مدعاة للهدى أيها المبعوث بالله جئت بالأمر المطاع. هوازن الزهني في الرياض مقهى برادواي. اليوم هنبدأ رحلة الكتاب مع كتاب أطفال من الجنة. موسيقى